وكمتو جاساتو ديكراياتي عن القائد العظيم كيم جونغ إل في كل من تنزانيا وإكوادور وماليزيا وإندونيسيا قبل أيام. شاركت فيها شخصيات مختلف الأوساط والجماهير في البلدان المعنية. أشاد فيها المتكلمون بالقائد العظيم الذي حقق المعاصر الخالدة أمام الأسر والتاريخ بالأفكار والنظريات البارزة والقيادات البارعة.